بنصوص الكتاب والسنة على ما ينبغي أن تنزل عليه. وأما أهل الأهواء والبدع فإنهم كانوا يستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة، ينزلونها على آرائهم ويصرفونها على حسب أهوائهم، ويصرفونها عما دلت عليه ظواهرها، ويدعون أنهم متبعون للكتاب والسنة. وربما التبس الأمر على عامة الناس، فهنا احتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف وبيانه. ولذا كان أهل العلم من الأئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوه من مسائل الاعتقاد هو قول من سبقهم من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ليعلم من كان هنالك ممن خالف أن ذلك ليس من قول الصحابة ولا من قول التابعين ولا من قول من تبعهم بإحسان ولا من هديهم، وأنه من أقوال أهل البدع والخلاف. فهذا كما ترى يدل على أن السلف يجب علينا أن نتبع ما كانوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسع أحدا أن يخالفه في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته، والذين نقلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي المعصوم هم أصحابه رضوان الله عليه، فيجب على كل مسلم أن يلزم غرزهم. هذا أول أمر، أن نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم متبعون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيان صفة الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن لم يكن على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يسر على منهاجهم، من لم يتبع آثارهم، من لم يقف عندما وقفوا عنه، من لم يأخذ بما قالوا به، فإنه لا يكون ناجيا، لأنه لا يكون من الفرقة الناجية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفها: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعه. وقال رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. قال العلامة المصنف رحمه الله: وهو أي لفظ السلف لفظ مصطلح عليه، وقد ظهر هذا الاصطلاح واشتهر حين ظهر النزاع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية، وحاول الجميع الانتساب إلى السلف، وأعلن أن ما هو عليه هو ما كان عليه السلف الصالح. فإذا لابد أن تظهر والحالة هذه أسس وقواعد واضحة المعالم وثابتة للاتجاه السلفي، حتى لا يلتبس الأمر على كل من يريد الاقتداء بهم وينسج على منوالهم. ويمكن إيجاز تلك القواعد فيما يلي: القاعدة الأولى: تقديم النقل على العقل. وقد قال العلامة المصنف رحمه الله في بعض رسائله في تعريف العقل: يقال عقل الشيء فهمه، فهو معقول أي مفهوم. قال: والعقل نور روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والفطرية. وابتداء وجوده أي وابتداء وجود العقل عند اجتنان الولد في الرحم، ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ. ويقال للأدلة النظرية الأدلة العقلية، لأنها تدرك بالعقل، حيث إن الإنسان يستعمل العقل في ترتيبه وتكوينه وتنظيمه. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه لئلا يقع فيما لا ينبغي من اعتقاد فاسد أو فعل قبيح. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل على الله، أخرجه الترمذي وحسنه الألباني وعقلها أي احبسها. فهذا تعريف العقل كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بعض رسائله. وأما النقل فقال يقال نقل الشيء أي أخذه من مكان إلى مكان. ونقلة الحديث هم الذين يدونون الأحاديث وينقلونها ويسندونها إلى مصادرها. ويقال لأدلة الكتاب والسنة الأدلة النقلية، ويقال لها السمعية، ويقال لها الخبرية، والأدلة المأثورة، وكلها بمعنى واحد، وهي الأدلة المسموعة المنقولة عن كتاب الله العزيز والسنة المطهرة، أو الأدلة التي نقلها إلينا نقلة الحديث والرواة. قال رحمه الله تعالى، وهو يعني لفظ السلف لفظ مصطلح عليه، وقد ظهر هذا الاصطلاح واشتهر حين ظهر النزاع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية، وحاول الجميع الانتساب إلى السلف، وأعلن أن ما هو عليه هو ما كان عليه السلف الصالح. فإذا لابد أن تظهر والحالة هذه أسس وقواعد واضحة المعالم وثابتة للاتجاه السلفي، حتى لا يلتبس الأمر على كل من يريد الاقتداء بهم وينسج على منوالهم. ويمكن إيجاز تلك القواعد فيما يلي: القاعدة الأولى تقديم النقل على العقل. ولكن تقريرنا بأن النقل مقدم على العقل لا ينبغي أن يفهم منه أن السلف ينكرون العقل والتوصل به إلى المعارف والتفكير به في خلق السماوات والأرض وفي الآيات الكونيات الكثيرة، لا، ولكنهم لا يسلكون في استعمال العقل الطريقة التي سلكها علماء الكلام في الاستدلال بالعقل وحده في المطالب الإلهية، من محاولة الاكتفاء به أحيانا لو استطاعوا، أو في تقديسه بحيث يقدمونه على كلام الله خالق العقل والعقلاء وعلى سنة رسوله التي هي وحي الله. بل إن السلف من منهجه لا يدعون التعارض بين الدليلين، بل ينفون هذا التعارض الذي يصطنعه علماء الكلام المتأثرون بفلسفة اليونان، علما بأن المسلك الذي سلكه علماء الكلام هو في الواقع مسلك الفلاسفة غير الإسلاميين في الأصل، الذين لا يثبتون النبوات ولا يرون أن إرسال الرسل وما جاءوا به من نصوص الصفات ونصوص المعاد لا يرون أنها حقائق ثابتة. فكان أقوى شيء عندهم في الاستدلال على إثبات الأمور العقل، وما أثبته العقل فهو الثابت، وما نفاه العقل فهو المنفي، فورثوا التركة لعلماء الكلام. إذن هذا الميراث إنما أخذه علماء الكلام من الفلاسفة الذين ينكرون النبوة والمعاد، فكانوا يفزعون إلى ما يدعون من العقل، يقفون عنده، فما أثبته فهو الثابت وما نفاه فهو المنفي، فورثوا التركة لعلماء الكلام. أما المؤمنون الذين يؤمنون بالأنبياء وبالكتب المنزلة عليهم وبما جاء فيها، ويؤمنون أن الرسل كلفوا أن يبينوا للناس ما أنزل إليهم من ربهم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، المؤمنون الذين يؤمنون هذا الإيمان لا يجوز لهم أن يعرضوا عما جاءهم من ربهم من الكتاب والحكمة وعن بيان رسولهم، ليلتمسوا الهدى في غيره ويعتمدوا في إثبات الصفات على عقول الفلاسفة أو عقول تلامذتهم المتأثرين بهم، ولو وصفوها أنها أدلة عقلية قطعية وبراهين يقينية، وهي في حقيقتها بضاعة غير إسلامية، وهم يعلمون من أين جاءت ومتى جاءت ومن جاء بها كما أشرنا آنفا. ثم إنهم نصبوا العداء بينها وبين الوحي، فقد أغنى الله المؤمنين بكتابه المبين وسنة نبيه الأمين عن تكلف المتكلفين ومن الوقوع في العنة معهم. وبالاختصار إن السلف إنما يقدمون الأدلة النقلية على الأدلة العقلية إيمانا منهم بأن الله أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب من عنده وكلفهم ببيان ما يحتاج إلى البيان لأمر له شأنه، وهو أن ما جاء في هذه الكتب وبلغته الرسل يغني عن كل شيء وأما غيره فلا يغني عنه. هذه النقطة هي سر المسألة، فلا يسع الخلف إلا اتباع السلف على أساس أنهم أعلم وطريقتهم أحكم وأسلم. أهل السنة يعتقدون أن طريقة السلف هي الأسلم والأحكم والأعلم، لأن المبطلين يدعون أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أحكم وأعلم، وهذا مردود وباطل. فمن مميزات منهاج النبوة ومنهج السلف اعتقاد أهله أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وكلام السلف كان قليلا كثير البركة، وكلام من أتى بعدهم كثير قليل البركة. فأعتقد من كان على منهاج النبوة ومن كان آخذا بالكتاب والسنة بفهم السلف سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يعتقد أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على فرية المتكلمين الذين زعموا أن طريقة الخلف أعلم وأحكم وأن طريقة السلف أسلم، فقال رحمه الله: لقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتح رب البرية بتلخيص الحموية، والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في معرض بيان فساد دعوى المؤولة ونفاة الصفات الإلهية من قولهم إن طريقة السلف أسلم وإن طريقة الخلف أعلم وأحكم، نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين: الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم كانوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم بها عملا. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. هذا وقد قال بعض الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومنشأ هذا القول أمران: الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه،

ولا سيما إذا عارضوا بها آيات قرآنية أو سنة نبوية صحيحة، وهو الغالب عليهم للأسباب الآتية. أي نرد هذا ولا نسلم هذه الدعوة، لأنهم يقولون هذه أدلة قاطعة. وقد مر أن هؤلاء يردون دلالة الكتاب ويردون دلالة السنة ولو كانت متواترة، ويقولون قطعية الثبوت ولكنها ظنية الدلالة، يعنون النصوص التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت متواترة، يقولون لا نقبلها في مسائل الاعتقاد. فإذا قيل لهم لما؟ قالوا لأنها وإن كانت قطعية الثبوت فهي ظنية الدلالة، ونحن لا نقبل إلا ما كان قطعية الثبوت قطعية الدلالة. فيقال لهم إلى ما تصيرون إذن؟ يقولون نصير إلى الأدلة القطعية. ما هي؟ يقولون الأدلة العقلية، يجعلون الأدلة التي يأتون بها من آرائهم وأهوائهم وهي جهليات وليست بعقليات، يجعلونها قطعية ويردون دلالة الكتاب ودلالة السنة ولو كانت متواترة. فدعواهم أن ما يأتون به من الأدلة إنما هي أدلة قطعية وإنما هي مصطلحات كلامية، ومع ذلك فأهل السنة عندما يردونها يردونها بأسباب، لا يصادرون ولا يتعنتون، وإنما يأتون بالأسباب. ومنها الأسباب الآتية: السبب الأول أن كبار أئمتهم قد أدركوا خطورة هذا الموقف على إيمانهم، فرجعوا في آخر حياتهم عن هذا المسلك إلى منهج السلف الذي نحن بصدد بيانه. وفي مقدمتهم الإمام أبو الحسن الأشعري الذي عاش 40 عاما في الاعتزال وهو إمامهم، ثم تاب الله عليه فتاب. وسوف يأتي مزيد بيان لهذه النقطة إن شاء الله عند الترجمة لبعضهم. السبب الثاني: لا يجوز شرعا ولا يستساغ عقلا أن يعارض كلام الخالق العليم بالمصطلحات التي وضعها المخلوق الجاهل الضعيف، وخاصة إذا تصورنا أن واضعي هذه المصطلحات من غير المسلمين في الغالب الكثير كما أشرنا آنفا. السبب الثالث أن موافقتهم فيما ذهبوا إليه تؤدي إلى الاستخفاف بأدلة الكتاب والسنة، وأنها لا قيمة لها، حيث لا يستدل بها على وجه الاستقلال، وإنما تعرض عرضا شكليا كما هو الواقع للأسف لدى كثير من الكلاميين على الرغم من إيمانهم في الظاهر. فلا بد من العمل بهذه النصوص بالاستدلال بها ليصدق الإيمان بها. هذا ما يعنيه الإيمان بالكتاب والسنة. ومما يوضح ما ذهبنا إليه من أن القاعدة الأساسية عند السلف في باب الأسماء والصفات تقديم النقل على العقل. موقف عبد العزيز المكي في حواره مع بشر المريسي بين يدي المأمون، وهذا مذكور في الكتاب الذي نسب إليه، والراجح أنه صحيح النسبة إليه، وهو الحيدة في المناظرة الكبرى بين أهل السنة والجهمية من المعتزلة وعلى رأسهم بشر المريسي. وكانت المناظرة بين عبد العزيز المكي رحمه الله تعالى وبشر المريسي بين يدي المأمون، حيث حرص عبد العزيز على بيان منهج السلف وتحديده قبل الشروع في الحوار ليكون هو الأساس والمرجع عندما يختلف هو وبشر أثناء الحوار. ولما طالبه المأمون أن يوضح أصل ذلك المنهج أبان بإيجاز، حيث تلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم بين أن هذه طريقة اختارها الله لعباده المؤمنين وأدبهم بها وعلمهم أنه أنه لا يسعهم عند التنازع في أي شيء، لا يسعهم إلا الرجوع إلى كتابه وإلى رسوله في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى أخباره وسنته بعد وفاته لحل النزاع، وكل ما خالفهما فيجب رفضه وعدم الالتفات إليه. ثم قال: فقد تنازعنا أنا وبشر وبيننا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالكتاب نفسه وجوب الرجوع إليهما مكتفين بهما حكما لحل نزاعنا. فأقر المأمون هذا المنهج الذي عرضه المكي، وحقيقته تقديم النقل على العقل، واعتبار النقل مرجعا أساسيا في باب الأسماء والصفات بل وفي كل باب، والذي يدلنا على أن هذا هو منهج السلف ومذهبهم، أن الصحابة نقلوا إلينا القرآن وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم نقل مصدق غير مرتاب في صدق قائله وصدق ما يقوله وينقله، ثم لم يؤولوا ما يتعلق منه بالصفات من الآيات والأحاديث، بل كانوا ينكرون بعنف على من يتتبع الغوامض من نصوص هذا الباب، وربما ضربوه كما فعل عمر رضي الله عنه بالصبيغ بن عسر لئلا يفتن الناس بالتأويل. فدل ذلك على أن منهجهم هو اتباع النقل فقط مع عدم تأويله. فخلاصة قواعدهم تقديم النقل، عدم التأويل، عدم التفريق بين الكتاب والسنة، وسوف نفصل ذلك في الصفحات التالية إن شاء الله تعالى. ولقد كان اللاحق منهم يحرص على فهم هذا المنهج من السابق منه، ويأخذ بتفسيره ولا يخالفه، ويأخذ الأوائل قدوة، لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم فكانوا أعلم بتفسيره ممن بعدهم. ويروي لنا في هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما كان يقوله الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، حيث يقول عمر: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، وليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وهو كلام يلقي ضوءا واضحا على ما أشرنا إليه آنفا، أن اللاحق منهم يقتدي بالسابق، ثم إنهم كانوا متفقين غير مختلفين في أصول الدين، ولم تظهر فيهم البدع والأهواء، وهم أهل الحديث وحفاظه ورواته وعلماؤه المتبعون للآثار للآراء، وذلك سبيل المؤمنين. واقفين عند قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن سبيلهم في باب الاعتقاد الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم لا يزيدون ولا ينقصون، ولا يفسرونها فيما يخالف ظاهرها الذي يظهر من وضع اللفظ العربي، ولا يشبهونها بصفات المخلوقين، بل يمرونها كما جاءت ويردون علم حقيقتها إلى قائلها مع اعتقاد أنها على الحقيقة. وكثيرا ما يحيل التابعون ومن بعدهم من سألهم أو أراد أن يفهم ما أشكل عليهم يحيلونهم على علم الصحابة، والأمثلة على ذلك كثيرة في كلام الأئمة من التابعين ومن بعدهم. ومن هذا السياق يتبين الفرق بين طريقتهم التي تخضع العقل للنقل، وبين طريقة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة الذين يقدمون العقل على النقل ويؤولون نصوص الكتاب والسنة حتى توافق العقل في زعمهم، والنصوص الصحيحة لا تخالف العقل الصريح كما سيأتي. هذه هي القاعدة الأولى، تقديم النقل على العقل مع عدم التأويل وعدم التفرقة بين النصوص. القاعدة الثانية رفض التأويل، ولفظ التأويل قد صار مستعملا في ثلاثة معان على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بتعدد الاصطلاحات. أحدها، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل النصوص، وهو الذي يرفضه أتباع السلف الصالح قديما وحديثا، لأنه يؤدي إلى القول على الله بغير علم. النوع الثاني، التأويل الذي هو بمعنى التفسير والبيان، وهو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كابن جرير وغيره، يقول تأويل الآية كذا وكذا ويعني بذلك التفسير. النوع الثالث، التأويل الذي بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وأمثلة هذا النوع كثيرة في القرآن، ولا سيما ما يتعلق بأخبار المعاد. فالتأويل في اصطلاح المتكلمين إنما يعني اتخاذ العقل أصلا حتى يكون النقل تابعا له، فإذا ما ظهر تعارض بينهما في زعمهم فينبغي تأويل النص حتى يوافق العقل. ولم يعلموا، أو هم يعلمون ويتجاهلون، أن الحجة العقلية الصريحة لا تعارض الحجة الشرعية الصحيحة، بل يمتنع تعارضهما إلا إذا كان هناك فساد في أحدهما أو فيهما جميعا، علما بأن العقل إنما هو أمر معنوي يقوم بالعاقل، سواء سمي عارضا أم صفة، وليس هو عينا قائمة بنفسها كما يعتبرها بعض الفلاسفة. فالسلف يحتكمون إلى النصوص في كل شيء كتابا وسنة ويكتفون بها، ولا يعارضونها بالأدلة العقلية كما ذكرنا آنفا. أشار رحمه الله تعالى إلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مما هو معني بهذا اللفظ، أي التأويل، وهو يشير إلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمري. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تقريبها: التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأولي، وهو الرجوع. وأما في الاصطلاح فالتأويل رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، ويطلق على ثلاثة معان. الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف عليه السلام: نبئنا بتأويله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أخرج البخاري ومسلم أوله: اللهم فقهه في الدين. وأما تمامه وعلمه التأويل فأخرجه أحمد والحاكم وابن حبان. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قوله تعالى كذا، أي تفسيره. والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. المعنى الثاني، مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. مثال الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء الذين كذبوا

أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل؟ التحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. مثال ذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى، بدليل قوله تعالى فلا تستعجلوا، ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة، والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة. إذن وقع هاهنا صرف لللفظ عن ظاهره بدليل نعلم يقينا أنه هو مراد المتكلم. قال تعالى أتى أمر الله، هذا على حسب ما يدل عليه ظاهر النص أنه أتى وانقضى، أتى أمر الله، وأتى فعل ماض، فقد جاء هذا أتى وانقضى، أتى أمر الله. ثم قال ربنا تبارك وتعالى فلا تستعجلوه، وهذا إنما يكون للمستقبل، فدل على أن الله تبارك وتعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل ليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى، بدليل قوله تعالى فلا تستعجلوا. كذلك قوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهره أنك إذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت وهذا للماضي، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فظاهر النص يدل على أنه إذا ما فرغ القارئ من القراءة فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، وإنما كان إذا أراد أن يقرأ القرآن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمراد إذا أردت أن تقرأ، فدلنا الدليل الصحيح الثابت على المراد من النص، فلا يعد هذا تأويلا في الحقيقة، وإنما يعد هذا شرحا للنص، لأن التأويل حينئذ إنما دلنا على مراد المتكلم، فلا يكون تأويلا ولا صرفا لهذا عن ظاهره، وإنما هو دلالة وشرح للمعنى المراد، فحينئذ لا يقال إنه قد أول، بل هذا شرح وبيان، فهذا أيضا مما دل الدليل عليه. وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا، مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، هذا هو المراد، فتأويله إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه لأنه ليس عليه دليل صحيح. إذن هذا القسم الثالث الذي يقال له دل عليه الدليل، إذا كان كذلك فهذا شرح وتفسير وبيان، فيلحق بالقسم الأول من الأقسام الثلاثة للتأويل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما إذا لم يدل عليه دليل فهذا تحريف في الحقيقة وليس بتأويل، وينبغي أن ينزه المرء عن الوقوع في مثله، لأنه تحريف للكلم عن مواضعه، وهو ما وقع فيه أولئك الذين عبثوا بآيات وأحاديث الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وصفاته الثابتة له سبحانه وتعالى كمال محض، فإن الله تبارك وتعالى لا يصف نفسه إلا بما هو كمال، كمال يليق به تبارك وتعالى، فهؤلاء عطلوا الله تبارك وتعالى بتحريفهم لا بتأويلهم عن كمالاته جل وعلا، وغلوا في ذلك غلوا معيبا، حتى إنهم وصل الأمر بالغلاة منهم إلى نفي الأسماء بدلالاتها عن الله تبارك وتعالى، وقالوا هي أعلام مجردة لما تدل على ذات لا توصف بشيء، مع أنه من المعلوم أنه لا يتصور عقلا أن تقوم ذات لا توصف بصفة من الصفات، لا تكون هنالك ذات مجردة من الصفات بحال أبدا، إذا وجدت ذات فلا بد أن تكون موصوفة بالصفات. فهؤلاء أرادوا أن يثبتوا لله تبارك وتعالى ذاتا ليست بموصوفة بصفة من الصفات، فقالوا لا فوق ولا تحت ولا خارج ولا داخل ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. ولو أردت أن تصف العدم بشيء ما وجدت أبلغ من هذا الوصف حتى تصف به العدم. لذلك قال العلماء أولئك إنما يعبدون عدما، كما أن الذين يغالون في الإثبات هؤلاء إنما يعبدون صنما، وأهل السنة يعبدون إلها واحدا أحدا فردا صمدا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.